إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 36 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب المجاهدة، ونحن في آخر حديث في هذا الباب. هذا الحديث القدسي رواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه، وكان أبو إدريس وهو أحد رواة هذا الحديث من كبار التابعين ومن علماء الشام، إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وقال الإمام النووي نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله، أحمد بن حنبل، قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، والقصد لما فيه من عظم الفوائد والمنافع. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ورواه مسلم. هذا الحديث العظيم من الأحاديث القدسية عن الله تبارك وتعالى. ونحن من قبل قلنا هناك فرق بين القرآن وبين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي. القرآن الكريم لفظا ومعنى من الله تبارك وتعالى وحيا عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متعبد بتلاوته، وهو معجز ويتحدى به ويتعبد بتلاوته، فكل حرف منه بعشر حسنات كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث القدسي معنى من الله يلقيه في قلب حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم ثم يعبر عنه بألفاظه. الحديث النبوي لفظا ومعنى من النبي صلى الله عليه وسلم، والكل وحي من الله، لأن التشريع لا يكون من قبل الإنسان من نفسه، إنما التشريع كله وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. تعظيم الفعل أو تحريم الفعل على نفسه يستوجب عدم وقوعه، لأن الظلم في حق الله محال. ما معنى الظلم أولا؟ الظلم وضع الشيء في غير محله. إذا وضع الشيء في غير محله فهذا هو الظلم، أو التصرف في حق الغير بغير حق، أو مجاوزة الحد. وجمهور العلماء على أن الظلم في حق الله محال، لأن الكون كله بما فيه هو ملك لله تبارك وتعالى، والله كما كتب على نفسه الرحمة حرم على نفسه الظلم. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نراعي الحقوق وأن نؤدي الحقوق إلى أصحابها. معنى أيضا من تحريم الظلم، لأن الظلم أنواع، أشد هذا الظلم وأعظمه هو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وظلم النفس أشد من ظلم الغير، كيف يظلم الإنسان نفسه بمعصية الله تبارك وتعالى؟ من عصى ربه فقد ظلم نفسه، فالذي ظلم نفسه هو أشد ضررا مما إذا كان ظلم غيره، لأن ظلم النفس يعود عليها بالشؤم والغضب والخسارة في الدنيا والآخرة. وهنا في معنى تحريم الظلم أي أن الله لا يظلم أحدا بزيادة سيئاته لم يعملها أو بنقص ثواب حسناته التي عملها، بل إن الله حكم عدل، وحكم الله بين العباد يوم القيامة يدور بين أمرين، العدل والفضل. العدل بالنسبة للسيئات، أن من فعل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، الحسنات لا تضاعف. والفضل بالنسبة لثواب الحسنات، فالحسنة بعشر أمثالها، لكن شرط القرآن أن يعمل الحسنة ويأتي بها دون أن يأتي ما يفسدها. قال ربنا عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ولم يقل من فعل الحسنة أو من عمل الحسنة، لأن ممكن يعمل عمل صالح ولكن يفسده بالرياء أو بالسمعة أو بالعجب أو بالدلالة على الله. فالشيطان يأتي للإنسان عند العمل في البدايات فيحاول أن يفسد له النية فيجعل العمل لغير وجه الله. هناك ثلاث عقبات، ان تخطى العقبة الأولى في البواعث والمقاصد والنوايا عند الشروع في الفعل وعند القصد في الفعل، فالإنسان بدأ الفعل بالإخلاص، الشيطان لا ييأس، يأتي بعد هذه العقبة للعقبة الثانية في أثناء العمل فيحاول أن يفسد النية في أثناء العمل. لذلك شرع لنا الدين شيء اسمه المراقبة، أراقب ربي وأراقب نيتي أثناء العمل. إنسان أراد أن يلقي خطبة أو محاضرة أو يعود مريضا أو يزور مسلما، البداية لله: يا الله هذا لك، اللهم أجرني عليه واجعله خالصا من وجهك الكريم. أثناء زيارة المريض جاء في نفس هذا الخاطر، وهي من مداعبة إبليس ومن وساوس الشيطان، أنت الحين تزوره لأنه يجب أن يرد لك الزيارة، وأنت تزوره وهو ذو منصب وذو مال وذو جاه، لعلك تنتفع منه بكذا وكذا وكذا، فيأتي ليفسد ويخرب هذه النية التي بدأها بالعمل. أو إذا كان في محاضرة أو إذا كان في خطبة أو إذا كان في دعوة، فوجد عيون الناس ترمقه، ووجد استحسان الناس أو تأثرهم بكلامه، فيأتيه الشيطان ويقول: أنت داعي كبير، أنت عالم عظيم، الناس يتأثرون بكلامك ويهتدون بهديك، فيأتي الشيطان ليخرب النية في أثناء العمل. لذلك يبدأ بالإخلاص وفي أثناء العمل يراقب نيته حتى لا تلتوي فيراد بها غير الله. بعد الانتهاء من العمل شرع لنا ديننا الاستغفار، لذلك بعد الصلوات شرع الاستغفار، وأيضا بعد الخروج من عرفات والإفاضة من عرفات شرع لنا الاستغفار، بعد رمضان شرعت لنا زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. دائما بعد الطاعات يأتي الاستغفار، وهذا سر الاستغفار بالأسحار. واحد يقول: الذي قضى ليله في قيام الليل متهجدا داعيا باكيا قائما بين يدي الله، وبعدين يجي وقت السحر اللي هو قبل أذان الفجر، وهذا وقت التجلي حينما يتجلى ربنا على العباد فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هو طول الليل قائم وفي التهجد والدعاء، هذا ما قضى ليله لا في غفلة ولا في معصية، لكن يأتي قبل الفجر بعد قيام الليل وبعد قضاء الليل في الطاعة يقال له: استغفر. هذا وقت الاستغفار. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. جاء الاستغفار وقت الأسحار، لماذا؟ حتى لا يأتي في قلب الإنسان: الحمد لله أنا متهجد والناس كلهم نيام، أنا قائم وغير راقد وغافل. قد يأتي في النفس الدلال على الله بالعمل، وهذا العجب والدلال يفسد العمل كله. وورد في حديث آخر: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر. الله تعالى لا يحتاج إلى أحد، بل نحن المحتاجون إلى الله. لذلك الذي يريد أن يحفظ العمل يحفظه في هذه العقبات الثلاث: يبدأ بالنية الصالحة الصادقة ويخلص لله فيها، يراقب النية أثناء العمل، ثم يستغفر الله بعد العمل. حكم الله تعالى بين عباده بين الفضل وبين العدل، وليس هناك ثالث، لأن الثالث هو الظلم، والله عز وجل لا يظلم أحدا. في آية أخرى في سورة طه قال ربنا سبحانه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما أي يحاسب على سيئات لم يعملها، هضما أي ينقص من ثواب حسناته التي عملها. فالله تعالى إذا وجد هذه الحسنة خالصة صائبة، العمل الصالح الخالص الصواب، الخالص يبتغى به وجه الله، والصواب ما كان على السنة، قبل الله تعالى هذه الحسنة، لأن العبد جاء بها إلى الله وهي سليمة خالية مما يفسدها من محبطات العمل، هذا تضاعف له حسناته إلى عشر، أما السيئة فهي بمثلها. لذلك رب العزة سبحانه وتعالى حرم الظلم على عباده، وفي حديث اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هنا لما قال جعلته بينكم محرما، هل الجعل هنا جعل كوني أم جعل شرعي؟ لأن هناك فرق بين الأمر الكوني وبين الأمر الشرعي. الأمر الكوني لا يخالف أبدا، إنما الأمر الشرعي يمكن أن يخالف، والجعل كذلك في حق الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بهذا هناك جعل كوني أي لا يستطيع أن يخالفه، مثل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هذا من الشؤون الكونية أو من الجعل الكوني ما يستطيع أحد أن يخالفه. لكن الجعل الشرعي مثل قوله في هذا الحديث: وجعلته بينكم محرما، أي جعل الله تعالى الظلم محرم بين العباد، فهذا من الجعل التشريعي، جعل شرعا، لأن ممكن أن يخالف، الأرض يحدث فيها الظلم بين العباد، فالأوامر الشرعية يمكن أن تخالف، لكن الأوامر الكونية ما يستطيع أحد أن يخالفها. لذلك العرب قد جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة، قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما جعل أي ما شرع، لأن ممكن أن يخالف هذا الأمر الشرعي، وقد حدث، فبعض الناس قد أشرك بالله تبارك وتعالى. الظلم بالنسبة للعباد يكون في ثلاثة أشياء، كما بين صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فذكر عليه الصلاة والسلام الدماء والأموال والأعراض، أي أنه لا ينبغي الظلم، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد بسفك دمه، ومن قتل نفسا بغير نفس ظلما فإنه يوم القيامة لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، وهذا من أكبر الكبائر. أو أن يعتدي عليه بما دون القتل كالجراح أو كسر العظام، كل هذا مما نهى الله تبارك وتعالى عنه، لأن الشرائع كلها حتى قبل الإسلام كل شرائع الرسل جاءت بحفظ هذه الكليات الخمس: العقل والعرض والدين والنفس والمال، هذه تسمى الكليات الخمس. كل الشرائع التي جاء بها الأنبياء الكرام عليهم السلام إنما جاءوا لحفظ هذه الأمور الخمس. لذلك فنفس الإنسان مصونة، لأن الإنسان بنيان الله في الأرض، ومن هدم بنيان الله يعذبه الله. فالدماء محفوظة، وأيضا الأموال، حرمة مال المسلم كحرمة دمه، لا أحد يأخذ مال المسلم بغير حق، لا عن طريق السرقة ولا الربا ولا الرشوة ولا الخيانة، من غشنا فليس منا. فحرمة أموال المسلمين كحرمة الدماء، وأيضا حرمة الأعراض، لا ينبغي لأحد أن يخوض في عرض أحد، لا يسبه ولا يشتمه. لذلك الإنسان إذا سمع عن أخيه سوءا فهذا ظن يأتي في القلب، والظن أكذب الحديث، فإذا سمع يبدأ يتجسس عشان يتحقق مما سمع، يا ترى اللي سمعت صح ولا غلط، فإذا تجسس وقع في عرضه، لذلك القرآن الكريم ذكر هذه الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ثم ولا تجسسوا، وبعدها ولا يغتب بعضكم بعضا. يوم القيامة الذي وقع في عرض أخيه يؤتى بهذا يوم القيامة في صورة جسد ميت، لحم ميت، فيقال له كل من لحم أخيك، فيقول كيف هذا ميت ولحم منتن، يكره على أكله لأنه في الدنيا أكل لحمه وأكل عرضه حراما فوقع فيه. لذلك الغيبة قد يستهين بها بعض الناس، بينما ورد في أحاديث وذكرت في كتاب الكبائر الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي، كتاب عظيم الفائدة أنصح باقتنائه، ذكر فيه أكثر من 70 كبيرة. فمما ذكر كثير من النصوص التي جاءت في من يغتابون الناس، منها أن الغيبة أشد من 30 زنية في الإسلام. الزنا من الفواحش ومن الكبائر، ولكن النفس دائما تقشعر من ظاهر الإثم. ظاهر الإثم زي القتل والزنا والسرقة، لكن في باطن الإثم، وباطن الإثم قد يكون أشد من ظاهر الإثم، لأن باطن الإثم لا يراه الناس بعيونهم. والقرآن نهانا عن الاثنين، فقال ربنا عز وجل: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. باطن الإثم زي إيه؟ الذي لا يرى في القلب، زي الكبر، زي الرياء، زي النفاق، هذه كلها من الآثام الباطنة التي لا ترى بالعيون ولكنها مهلكة مدمرة لصاحبها. لذلك الغيبة قد يستهين بها الإنسان، ولكن يوم القيامة العقاب شديد. فالذين يغتابون الناس يوم القيامة يأتون لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وجلودهم، لأنهم قد وقعوا في أعراض الناس بغير حق. إذن الدين الإسلام حينما نهى عن الغيبة إنما أراد للمسلم أن يترفع وأن يحفظ عرض أخيه، سواء كان حاضرا أم غائبا. لأن بعض الناس يقول: أنا حينما أذكر فلانا لا أفتري عليه، وإنما أذكره بما فيه. ذكره بما فيه هو عين الغيبة. طيب إذا ذكره بما ليس فيه، العلماء يسمون هذا البهتان، والبهتان أشد من الغيبة. الغيبة ذكرك أخيك بما فيه على سبيل الانتقاص، أما ذكرك أخيك بما ليس فيه على سبيل الانتقاص والاحتقار، هذا يسمى بهتان، أنه ذكره بما هو منه براء. البهتان يأتي صاحبه يوم القيامة على الصراط، لا يعبر إلى الجنة، وإنما يوقف على الصراط حتى يأتي بالبراءة مما وقع فيه وليس بآثم. هذه كلها من آثام وآفات اللسان، نسأل الله تعالى أن يحفظنا منها. حفاظة الدماء والأموال والأعراض، هذا من الكف عن الظلم ومما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الضلال يأتي بمعنيين: الضال هو التائه عن الحق، يعني لا يعرفه، أو غاو عنه، يعني يعرفه ولكن رفضه ورده. إذن الضلال يأتي بمعنيين: إنسان لا يعرف الحق أصلا ابتداء، أو إنسان عرف الحق فلم يلتزم به ولم يستقم عليه. المثال الأول: الذين عرفوا، الذين لم يعرفوا الحق مثل النصارى تائهون، لذلك سماهم القرآن الضالون. أما من عرفوا الحق كما يعرفون أبناءهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعث في المدينة المنورة كان اليهود موجودين وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم ما آمنوا به كبرا وحسدا. فهؤلاء عرفوا، ولكنهم بعدما عرفوا لم يستجيبوا للحق، لذلك سماهم القرآن المغضوب عليهم. إذن الإنسان أمام الحق، إما أن يكون تائه أو يكون غاو. تائه أي لا يعرفه، غاو أي عرفه ورده ولم يقبله ولم يستقم عليه. لذلك الهداية في القرآن تأتي بمعنيين أيضا: إما هداية طريق وإما هداية توفيق. الإنسان إذا كان حائرا لا يدري أين السبيل الموصل إلى رضوان الله، فجاء من يدله على الهداية، اسمها هداية الطريق. أما أن الإنسان يكون في فطرته حب الحق، والفطرة دائما على الحق، كل مولود يولد على الفطرة، ولكن جاء على هذه الفطرة ما يفسدها، فالله تعالى يرسل الأنبياء والرسل والدعاة إليه حقا حتى يزيل هذا الغبش عن هذه الفطرة. هذه تسمى هداية الطريق، هداية التوفيق. الإنسان يدل على الحق ثم يطلب من الله الثبات عليه فالله يرزقه الثبات عليه إلى الممات. إذن الهداية عندنا هداية طريق وهداية توفيق. هداية الطريق من يدلني على طريق الاستقامة، هداية التوفيق من الله أن يثبت قدمي على سبيل الهداية حتى أموت على الإيمان. والمعنيين جاءوا في القرآن الكريم. قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي هنا أي تدل، وهذه هداية الطريق أي أنك تدل الناس على سبيل الهداية على سبيل الحق. في آية أخرى نفى عنه الهداية، قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كيف نفهم هذه المقابلة؟ آية بتقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أثبت له الهداية، وآية أخرى نفت الهداية قالت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نقول الهداية في الآية الأولى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية الطريق أي هداية الدلالة على الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم داع إلى الله وهاد يهدي الناس إلى طريق الحق. لكن الهداية بالآية الثانية إنما هي هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي توفيق الله للعبد حتى يقبل الحق فيستقيم عليه، إنما هي من الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمن طلب الحق وكان راغبا في بلوغ الحق رزقه الله تعالى انشراح الصبر فقبل هذا الحق وحمل التكاليف وصبر عليها حتى يفضي إلى موعود الله. إذن الهداية تأتي بهذين المعنيين، إما هداية الطريق وإما هداية التوفيق. كلنا محتاجون إلى الله تعالى في هذه الهداية. أولا هداية الطريق موجودة بالفطرة، لذلك قد يأتي إنسان يقول أليس هذا الحديث معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. نقول ما في تعارض بين الاثنين، لأن الهداية التي يولد بها الإنسان هداية الفطرة إنما هي هداية الطريق. كل إنسان لو ترك على الفطرة دون تأثير البيئة الفاسدة فإنه سيتجه إلى ربه حتما. لو إنسان على الفطرة خير بين شيئين الكذب والصدق وهو على الفطرة يجد أيهما أجمل بالإنسان أن يتحلى به، أن يكون صادقا أم كاذبا؟ بالفطرة. نقول لا في دليل ولا برهان ولا شريعة ولا نص من كتاب ولا من سنة ولا أنبياء ولا رسل، إنما هو على الفطرة بدون رسالة أو رسول خير بين الصدق والكذب أو بين الأمانة والخيانة. أيهما ترغب فيه النفس السوية بالفطرة؟ النفس تحب الأمانة وتكره الخيانة فطرة، لذلك التشريع لا يصطدم مع الفطرة. ما من أمر شرعي إلا وتراه متوافقا مع الفطرة لا صدام بينهما. ما أمرنا الله تعالى بأمر إلا والنفوس السوية تقبله والعقل لا يرفضه، وما من أمر نهانا الله تبارك وتعالى عنه إلا والنفوس السوية ترفضه والعقل لا يقبله. لذلك أحد الأعراب لما أسلم وسئل عن سبب إسلامه كان هذا هو البرهان الذي استدل عليه، قال ما أمرني بشيء وعقلي يرفضه وما نهاني عن شيء وعقلي يقبله. إذن الدين متوافق مع الفطرة متوافق مع العقل بشرط أن تكون الفطرة على نقائها وصفائها لم يأتي ما يفسدها، وأن يكون العقل سوي وليس بعقل مريض أو صريع الهوى. فاستهدوني أهدكم. كلنا محتاج إلى الله في طلب الهداية. فرض علينا كل يوم ونحن نصلي الصلوات الخمس في 17 ركعة عدد ركعات الفريضة نطلب من الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. وكان أيضا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فكان يسأل الله الهداية لأن الهداية مطلب عظيم وكلنا محتاج إلى الهداية. ثم قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هنا لماذا كرر يا عبادي يا عبادي يا عبادي؟ التكرير هنا فيه معنى زيادة التشريف، لأن العباد حتى لو كانوا في المعاصي رب العزة ما منع عنهم صلة العبودية ولا نسبة العبودية. انظر إلى الآيات في آخر سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، رغم أنهم أسرفوا على أنفسهم لكن لم يمنع ذلك أن الله يقول لهم عبادي. إلى أين تذهبون؟ أنتم أيضا عبادي. فلم يصفهم إلا بصفة العبودية حتى تأتي هذه القلوب إلى ربها فتتوب من قريب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا الحديث القدسي ترى فيه تكرير يا عبادي يا عبادي يا عبادي. زيادة التكرار لهذا النداء أو لذلك الوصف إنما هو لزيادة التشريف، لأن أعظم صلة بيننا وبين الله صلة العبودية. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. جاء في موضوع الإطعام وفي موضوع الكسوة. في موضوع الطعام والكسوة، الاستطعام يكون بالقول وبالفعل. يكون بالقول إزاي؟ بالدعاء. نحن نحتاج إلى الله ليطعمنا، اللهم أطعمنا اللهم اسقنا. ويكون بالفعل، والفعل على وجهين، بالعمل الصالح وبالتسبب. نحن نحتاج إلى أن نحرث الأرض ونبذر البذرة، لكن في الحقيقة من الذي ينبتها؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فلولا تذكرون. لم يقل ربنا لو نشاء ما أنبتناه، لا، لو نشاء لجعلناه حطاما، أي يخرج هذا النبات وتراه العيون وتتعلق به القلوب، ولكن يرسل الله تعالى عليه آفة من الآفات فيصبح هباء منثورا وحطاما لا ينتفع الإنسان به. لو أن الله لم يخرج لنا من الأرض ثمرة ولا ينبت بذرة، من يطعمنا غير الله؟ الله حقيقة هو الذي يطعمنا، ولكن نحن نأخذ بالأسباب. إذا أسباب الاستطعام أو الإطعام اثنين: الدعاء، وأيضا بالفعل، والفعل هو العمل الصالح وأخذ بالأسباب. أعطيك مثال لهذه المسألة. الإنسان في جيبه دراهم ويذهب إلى السوق ويشتري الطعام ثم يذهب إلى بيته فيأكله. علمتنا السنة أن بعد الطعام نقول هذا الدعاء: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. طيب كيف أطعمنا وأنا أخذت بالأسباب؟ هذا الطعام أنا اشتريته بدراهمي بأموالي، هذه أسباب ظاهرة، لكن في الحقيقة المطعم هو الله رب العزة سبحانه وتعالى. يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا علاج مسألة الأسباب. أنا اشتريت الطعام بدراهمي، اشتريت الثوب بدراهمي، ولكن حينما لبست الثوب قلت: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. أخذت بالأسباب مع تعلق قلبي بالمسبب، الدراهم في يدي، ولكن حقيقة الله هو الذي كساني هذا. الدراهم في يدي قد اشتريت الطعام، ولكن في الحقيقة الذي أطعمني هو الله. فالإنسان إذا أخذ بالأسباب تعبدا لا يتخذها حجابا بينه وبين ربه، ولكن ينظر من الذي أطعمه حقيقة وكساه، إنما هو الله تبارك وتعالى. الأعمال الصالحة أيضا سبب للإطعام. ورد في أكثر من موضع من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الطعام هو ثمر. لماذا؟ ثمر للبذور موضوعة في التراب تسقى بالماء، تحتاج إلى الأكسجين والهواء، وتحتاج إلى ضوء الشمس. بهذه الخمس يجي ثمرة أو يجي بذرة. تخيل ما عندنا بذور، ما عندنا تراب ولا أرض ولا تربة، ما عندنا ماء، ما في هواء، ما في شمس، كيف يتحصل الإنسان على بذرة أو ثمرة؟ طيب حتى تخرج هذه الثمرة أو البذرة، عناصر وجودها وإنباتها وخروجها إلى هذه صفحة الوجود من العدم إلى الوجود، إنما هي بقدرة الله تبارك وتعالى. البذور من الله، وهذه الأرض خلق الله، والهواء خلق الله، والماء خلق الله، وهذه الشمس خلق الله. لذلك في قصة السيدة مريم ذكر ابن كثير في التفسير قصة مهمة. حينما حملت مريم فسألها يوسف النجار سؤالا فيه حكمة، قال لها: يا مريم أسألك سؤالا ولا تعجلي علي في الجواب، أيوجد هناك زرع بغير بذر؟ أيوجد هناك حصاد بغير حرث؟ فقالت له نعم هذه البذرة تخرج من البذرة فمن خلق البذرة الأولى وهذه الناقة تخرج من الناقة فمن خلق الناقة الأولى. هو ينظر إلى الأسباب إلى سنة الله هي ردته إلى قدرة الله فلله سنة ولله قدرة. من سنة الله البذرة تأتي من البذرة الناقة من الناقة الولد يأتي من اجتماع الأب والأم ولكن قدرة الله عز وجل. من اللي خلق البذرة الأولى ولم يكن هناك بذور؟ من الذي خلق الناقة الأولى ولم يكن هناك نوق؟ لذلك من أسماء الله الحسنى البديع أنه أبدع الشيء على غير مثال سابق. وأيضا البارئ هذه من أسماء الله الحسنى والخالق. بل جاء في سورة ياسين أيضا الخلاق العليم أي أن الخلق لا يتوقف. لذلك ترى في كثير من المخلوقات تأتي مخلوقات جديدة لم تكن من قبل وتنقرض أنواع كانت موجودة من قبل فالخلق مستمر. كثير من الأسماك وبعض الكائنات الدقيقة يقول لك هذه في علوم البيولوجيا وعلوم الحيوان كانت موجودة والآن انقرضت ما موجودة جاء أنواع كثيرة أو جديدة. حتى في البكتيريا هناك أشياء انقرضت والبكتيريا تتوالد وتأتي بتركيبات جديدة. حتى الفيروسات أيضا يأتي منها الجديد. فالخلق عموما مستمر والله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم. وهذه من صيغ المبالغة ربنا عز وجل على كل شيء قدير هو المبدع. ومن أسمائه البديع أسماء الله الحسنى التفكر والتملي فيها وكثرة تردادها يغرس في القلب محبة وصلة بالله تبارك وتعالى. والكسوة كذلك الإنسان يخرج من بطن أمه عاريا ليس عليه شعر يكسوه ولا قش ولا شيء ولكن هذه البشرة عارية لذلك يحتاج إلى الكساء. في غير الحيوان الحيوان يخرج من بطن أمه إما عليه الفرو وإما الريش وإما القشر إلا الإنسان بشرته بادية ولا يستطيع أن يمشي هكذا لكن لابد له من كسوة. الكسوة ذكرت في القرآن كسوة مادية وكسوة معنوية. الكسوة المادية في ستر عورة البدن لذلك من الدعاء في السنة لما الإنسان يلبس ثوب جديد يقول كما علمنا عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رزقني ما أستر به عورتي وأتجمل به في الناس. فالثياب للإنسان سترة وزينة تستر العورة ويتجمل بها ويتزين بها في الناس. أما كسوة القلب قال ولباس التقوى ذلك خير. عورات القلب وعورات النفس الباطنة لا يسترها إلا لباس التقوى ذلك خير. لذلك الإنسان يحتاج إلى لباسين إلى لباس يستر به عورة البدن الظاهر وإلى ثوب التقوى أو لباس التقوى يستر به قلبه لأن القلوب هي محط نظر الله. إذا كان الإنسان يتجمل لأن الناس تراه يتجمل لنظر عين المخلوق كيف لا يتجمل بقلبه لربه والقلب محط نظر الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. حتى ننظر أننا محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى في أمر الطعام في أمر الشراب في أمر الكسوة. نحن لا نستغني عن ربنا طرفة عين. الله وحده هو الغني بذاته عن جميع خلقه لا يحتاج إلى أحد من خلقه. بقية ألفاظ الحديث كلها تؤكد على معنى واحد وهي استغناء الله عن عباده وأن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا معصية العاصين. لكن ذكر قبل هذا إشارة إلى موضوع التوبة وتأكيد على أننا بشر نخطئ ونصيب. نحن لسنا معصومين إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. التأكيد هنا على موضوع التوبة والتوبة لها خمس شروط. الشرط الأول الإخلاص. لماذا أتوب؟ والله أتوب عشان المدير بتاعنا لما يشوفني رجل مصلي ورجل صالح فيثبتني في الوظيفة ويرقيني. فأنا لماذا تبت؟ أنا تبت لفلان وليس لله. فالذي يتوب عليه أن يصحح النية أن تكون هذه التوبة لله ليس ابتغاء غرض ولا مال ولا سمعة ولا علة من العلل. الأمر الثاني أن يقلع عن الذنب فورا. الذي يستغفر ربه وهو مقيم على الذنب كالمستهزئ بربه. كيف هو يتوب باللسان؟ هذا سخرية واستهزاء. زي إنسان بيسرق يقول يا رب استرنا، أو إنسان ذهب يشرب الخمر، أو إنسان ذهب ليزني، أو إنسان ذهب لسرقة أو لخيانة. وهذا الإنسان حينما فع فرغ من هذه المعصية يقول والله قدر الله وما شاء فعل، نقول له لا، لا تتعلل بالقدر على المعاصي، وإنما القدر يتعلل به على المصائب. فالإنسان إذا كان مقيما على ذنب وعلى معصية ويستغفر الله باللسان، هذه استهزاء أكثر منها ذكر وأكثر منها توبة نصوح. إذا من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، يندم على ما كان منه، والعزم في المستقبل ألا يعود إليه. والشرط الخامس أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة، بمعنى لو تاب والروح عند الحلقوم هذه توبة غير مقبولة. والنص حديث، نص الحديث فيها واضح، تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، والغرغرة بلوغ الروح إلى الحلقوم. كل عمر الإنسان فرصة للتوبة إلا في لحظات الاحتضار، أو إذا ظهرت علامة من علامات الساعة الكبرى، والعلامات الكبرى هي عشر نذكرها أيضا ونكرر هذا على سبيل الدراسة وعلى سبيل المذاكرة، لأن هذه من أصول العقائد أن يعلم المسلم ما يكون في الغيب. العلامات العشر التي بين يدي الساعة من العلامات الكبرى التي إذا ظهرت منها واحدة لم تصح عندها توبة: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، والدخان، وخروج المسيح الدجال، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. وآخر هذه العلامات العاشرة نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم. لو ظهر أي علامة من هذه العلامات العشر لا تصح عندها توبة، والآية قد ذكرت في سورة النمل تؤكد على هذا المعنى. إذن هذه شروط التوبة الخمسة، من جاء بها قبلت توبته حتى لو فعل أكبر الذنوب والمعاصي. يكفي في هذا حديث الذي قتل 99 نفسا وأكملها بالمئة ثم تاب فتاب الله عليه. طيب والشرك لا يغفره الله يوم القيامة، لكن لو تاب الإنسان من الشرك في الدنيا فأخلص لله وصدق التوحيد يغفر له ما مضى، لأنه ليس هناك ذنب على الله يتعاظم أن يغفره. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. أعطينا مثال: لو كل البشرية على قلب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، كل البشر الموجودين على الأرض قلوبهم على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل يزيد ذلك في ملك الله شيئا؟ أبدا. ولو كل البشر الذين على الأرض قلوبهم على قلب إبليس أو على قلب فرعون، وفرعون هو الطاغية، ولم يأتي أحد من البشر بأشد منه معصية، لأنه ادعى الألوهية وقال لقومه أنا ربكم الأعلى وخسأ. فلو أن الناس جميعا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. خذ مثال: نحن جئنا إلى الدنيا والأرض هي الأرض، والسماء هي السماء، والنجوم هي النجوم، الشمس والقمر، الجبال والبحار، وسنخرج من الدنيا والكون هو الكون، ما تغير منه شيء، لا زاد منه شيء ولا نقص منه شيء. إذن طاعاتنا ومعاصينا لنا، من عمل صالحا فلربه ولا فلنفسه؟ لا، من عمل صالحا فلنفسه، الله لا يحتاج إلى طاعاتنا ولا تزيد في ملكه شيئا. لذلك رب العزة سبحانه وتعالى يجازي على الذرة، الحساب يوم القيامة هذا ميزانه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولو كان العباد في المعاصي ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. طيب لو قام العباد جميعا إنس وجن يطلبون من الله كل الرغبات والأماني، ما نقص ذلك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لنا هنا وقفة في هذا المعنى: الإبرة إذا أدخلتها في البحر لا تخرج بشيء، لكن في بعض الأمور إذا أخذت منها ازدادت. إذا كيف نفسر هذا المعنى؟ المعنى أن هذا مثال للتقريب حتى يفهم المخاطبون فحوى الكلام، أن الناس مهما طلبوا من ربهم، مهما كانت أمنياتهم عريضة، فلا ينقص من خزائن الله وملكه شيء، وإلا فبعض الأشياء التي خلقها الله كلما أخذنا منها ازدادت، مثل العلم. العلماء قالوا كل شيء ينقص بالنفقة إلا العلم، كلما أنفقت منه ازداد. العلم كل ما نتذاكر فيه وكل ما نتعلمه وكل ما ننشره بينقص ولا بيزيد؟ كل ما نتذاكر في العلم، العلم يزداد يتوالد، لذلك العلم يكثر. انظر إلى المؤلفات الشرعية، العلوم تزداد وتتبحر وتتوسع، فالعلم كلما أخذنا منه لا ينقص، إنما الأخذ منه يزيده. كذلك النار، كلما أخذت من النار شعلة فأوقدت هنا أو هنا أو هنا أو هنا، هل هذا ينقصها؟ قال لا، النار كلما أخذت منها أيضا هي لا تنقص. لذلك يقولون في الحكمة: النار لا يخمدها ما أخذ منها، وإنما يخمدها ألا تجد لها حاطبا. وكان بيعطوا هذا المثال على الشهوة، يعني الشهوة كلما أخذت منها وكلما أشبعتها لا تنقص ولا تشبع. شهوات الإنسان لا تتناهى، ما يأتي حد الشبع. الإنسان دائما إذا عثر على شهوة يريد واحدة تانية وثالثة ورابعة وخامسة. الشهوات كلما غذيت النفس بالشهوات ازدادت نهما وشرها لا نهاية لها. فالشهوات مثل النار، كلما أعطيتها كلما ازدادت، وكلما أخذت منها. النار لا ينقصها ما أخذ منها، ولكن ينقصها ألا تجد لها حاطبا. إذا الإنسان منع عن النفس الشهوات وصبرها على الطاعات، فنار الشهوة حينئذ تخمد. ولذلك من فوائد الصيام أنه يحفظ الشاب عن الوقوع في الزنا والفاحشة. عليك بالصوم فإنه لك وجاء، وجاء أي يعني حفاظة أو جنة، إن الصوم جنة، لأن الإنسان منع عن النفس وقودها وهو وقود الشهوة، فلما خمدت نار الشهوة في الإنسان فأصبح هذا الإنسان محفوظا بحفاظة الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان شهواته لا تنتهي ولا نهاية لها، فالدنيا إذا اعتبر نفسه يأخذ منها الضرورة كفاه القليل، أما إذا أراد الشهوة فالشهوة لا نهاية لها. فرق هائل بين الضرورة والشهوة. الضرورة هي الكفاية، ما يقيم الإنسان ليستمر في رحلة الحياة في طاعة الله، أما الشهوات فليس لها نهاية ولا تتناهى. لذلك المسلم يطلب من الله ضرورة، أما الشهوات ففي الجنة ولكم فيها ما تشتهون. لذلك الجواب يوم القيامة يختلف. أهل النار ماذا يقال لهم؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون، لأنهم في الدنيا أعطوا العنان للنفس في كل ما تشتهيه، فحيل بينهم هناك وبين ما يشتهون. لكن أهل الإيمان منعوا أنفسهم من كثير من الشهوات حتى لا يقعوا في الحرام ولا يغضبوا ربهم، فهؤلاء ماذا يقال لهم يوم القيامة؟ ولكم فيها ما تشتهون. وفي آية أخرى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. إذن الشهوات هناك بلا حدود، والإنسان حينما يأكل في الجنة ويشرب ليس من جوع وعطش، وإنما يأكل ويشرب للشهوة. الإنسان إذا أكل وشرب في الجنة ليس لأنه شعر بالعطش، لأن العطش والجوع إنما هو ألم، وليس في الجنة في ألم، وإنما هو يأكل ويشرب للشهوة. فأعطينا مثال: قد يوجد طعام شهي والإنسان أكل منه إلى حد الشبع، هو شبع ولكن لا زال يشتهيه، فنقول له كل، يقول والله أشتهيه ولكن لا أجد له مسلكا، قد امتلأت المعدة، فهو لا يستطيع أن يأخذ أكثر من احتياجه وإن كانت النفس تشتهيه. أما في الجنة فهو يأكل حتى تنقطع شهوته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة. آخر هذا الحديث: من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها لا تظلم نفس شيئا. من وجد خيرا أي وفق لأسباب الطاعة فإنما ذلك بفضل الله عليه، فليحمد الله الذي يسر له أسباب الطاعة. ومن وجد غير ذلك من المعاصي فإنما ذلك كان بسبب تقصيره وتفريطه في حق الله، فلا يلومن إلا نفسه، فإن الداعي قد أنذر وقد جاءت الرسل وأنزل الله الكتب، فانقطعت حجة العباد بين يدي ربهم يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.